بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون، اللهم اكفنا شر الأشرار. في حد الصحابي قول رابع أنه من طالت صحبتهم، وروى عنه قاله الجاحظ هكذا في التدريب. طبعا الجاحظ إذا قال لهذا فقول الجاحظ ليس بحجة. وخامسا أنه من رآه بالغا حكاه الواقدي وهو شاذ كما تقدم. وسادس أنه من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وإن لم يره، قاله يحيى بن عثمان بن صالح المصري. وعد من ذلك عبد الله بن مالك الجيشاني أبا تميم، ولم يرحل إلى المدينة إلا في خلافة عمر باتفاق أهل السير، وممن حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح. وكذا من حكم بإسلامه تبعا لأبويه، وعليه عمل ابن عبد البر وابن منده في كتابيهما. وشرط الماوردي في الصحابي أن يتخصص بالرسول ويتخصص بها الرسول. إذن هذه أقوال، والصواب القول والصواب الأول، وهو أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أو نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الأصح، ثم تعرف صحبته. هنا السؤال يقال كيف تعرف صحبة الصحابي ولو كان بين أيدينا تيسير مصطلح الحديث لمحمد محمود الطحان لوجدنا هذا النص هكذا، كيف تعرف صحبة الصحابي، أو بما تعرف الصحبة، أو كيف تعرف الصحبة. ينماز كتاب تيسير مصطلح الحديث بأنه قسم المادة تقسيما حسنا، إما بالتواتر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة في خلق منهم، أي في خلق من الصحابة الآخرين المشهورين، أو الاستفاضة والشهرة، يعني تأثير الاستفاضة والشهرة التي هي أدنى من التواتر، كضمام ابن ثعلبة وعكاش بن محصن. يعني ضمام له قصة أنه جاء للنبي وسأله صاحب الحديث أفلح إن صدق، ولفظة أبيه لفظة شابة. وعكاش بن محصن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له فدعا له. أو قول صحابي عنه أنه صحابي، يأتينا الصحابي ويصح سند للصحابي أنه قال فلان صحابي، كحمم ابن أبي حمم الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا، أي بمرض في بطنه يرحمه الله تعالى. فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، فذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان. وروينا قصته في مسند الطيالسي، أي أن يعني السيوطي روى بسنده إلى الطيالسي. ومعجم الطبراني، أي المعجم الكبير. وزاد شيخ الإسلام ابن حجر بعد هذا أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابي، أي يأتينا واحد من التابعين يخبر بأن هذا صحابي، بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح. يعني أن التزكية تصح من واحد ولا يشترط في التزكية أن يكون اثنين. أو قوله هو أنا صحابي، يأتي هو يقول أنا صحابي ويصح السند إليه إذا كان عدلا، إذا أمكن ذلك. يعني إذا أمكن أن يكون ذلك في زمن الصحبة، لا أنه يأتي بعد زمن الصحبة ويقول أنا صحابي، إذا قال بعد هذا فلا يقبل، كما حصل لرتن الهندي الذي جاء بعد 600 وادعى الصحبة، فهذا لا يصح. إذا كان عدلا، أي إذا أمكن ذلك، فإن ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة، لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض، يريد انخرام ذلك القرن، قال ذلك سنة وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه في ذلك العام لا يبقى أحد من الأحياء فوق 100 سنة. حقيقة هذا تمثيل، الآن لا يوجد شخص، يعني نتحدث مع شخص يعقل نقول له لن تعيش أكثر من 100 عام، فيعلم الإنسان أنه ميت وأنه يذهب إلى حياة أطول. فإذا هذه 60 سنة أو 70 سنة حتى إن تمتعت بالمعصية فهي لا تساوي أن تخلد بالنار أمامهم. ثم أصحاب المعاصي لا يجدون سعادة أبدا. أحد الملحدين اللي هو مسؤول بالإلحاد يعني يتكلم ويدافع عن الإلحاد، فقيل له في هذا فماذا قال؟ قال يعني قال بعد هذا الشيء، قيل هل أنت مرتاح؟ قال الجواب لا، لست مرتاحا لهذا الشيء. شرط الأصوليون في قبوله أن تعرف معاصرته له، وفي أصل المسألة احتمال أنه لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، وبهذا جزم الآمدي ورجحه أبو الحسن ابن القطان. فائدة حاضرة للهندي، الآن لما ذكرنا أنه صحابي حينما يقول أنا صحابي ينبغي أن يكون في المدة المعقولة. قال الذهبي في الميزان: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن؟ شيخ دجال، طبعا دجال بمعنى كذاب، شيخ دجال بلا ريب ظهر وبعد 600 فدع الصحبة، وهذا جريء على الله ورسوله، أي جريء حينما كذب على الله وكذب على نبيه، لأن الكذب على النبي هو كذب على الله تعالى. وقد ألفت في أمره جزءا، طبعا هو قال ظهر بعد 600 وادعى الصحبة وادعى أنه قد جلب التمر الهندي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حضر في عرس علي وفاطمة ورقص وأعطى التمر الهندي للنبي فشرب منه ودعا له بالبركة. فيقول أنا الآن، يقول تبعه بعض المتصوف في دمشق. الثاني: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد به. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب فيها للموجودين حينئذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. طبعا هذا لفظ الصحيحين، وفي عند أبي نعيم في الحجة: خير القرون قرني. قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصرهم ولما استرسلت على سائر الأعصار. قيل: يجب البحث عن عدالتهم مطلقة. قيل: بعد وقوع الفتن. وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا. وقيل: إذا انفرد. وقيل: إلا المقاتل والمقاتل. يعني الأقوال، وهذا كله ليس بصواب، إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد المأجور، كل منهم اعتبارا من المصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد. وقال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما، أو زاره لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه، أي عظموه ونصروه. قال العلاء: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة، كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث. الحوار ضيافتهم عند النبي كانت أيام، وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل. و والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر، وربنا يقول وكل وعد الله الحسنى، فهنيئا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين ووصل إلينا. بدأ الآن نتحدث عن أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأكثرهم حديثا أبو هريرة، روى 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325 حديثا، وانفرد البخاري ب93 ومسلم ب189، وروى عنه أكثر من 800 رجل وهو أحفظ الصحابة. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دحره، هكذا قال الشافعي، أسنده البيهقي في المدخل. طبعا جميع أقوال البيهقي نجدها عند البيهقي، إذا كان في المصطلح نجدها في المدخل، إذا كان في الفقه والأصول نجدها في معرفة السنن والآثار، لأن معرفة السنن والآثار المسمى بالسنن الوسطى خصه لأدلة الشافعية وأقوال الشافعية. وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن سعد. طبعا قال رواه ويحق له أن يقول أخرجه، وكل أخرجه رواه، ولكن أخرجه أوسع باعتبار أنه رواه بالسند وأخرجه وضعه في مصنفه. وفي الصحيح عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه فما نسيت شيئا بعد. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونحن يا رسول الله كذلك، فقال سبقتما الغلام الدوسي. يعني هذا الأحاديث التي ينفرد بها الحاكم ليس لدينا بها ثقة، ووددنا من المحقق أن يحكم على الحديث بما يليق به صحة وضعفا. ثم عبد الله بن عمر روى 2000 حديث و630 حديثا. طبعا ابن عمر كان مقل من الرواية، ولكن سبب كثرة مروياته أنه تصدر للإفتاء مكة 60 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، حتى قال عمر مالك وقال ابن شهاب قال لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد من الصحابة، فقد لازم النبي واستقبل الوفود ورأى الصحابة ومكث 60 عاما يفتي الناس. فهذا هو السبب الذي جعل مروياته تأتي بالدرجة الأولى بعد أبي هريرة وابن عباس. ابن عباس هو ترجمان القرآن وهو بات العلم وناشره، وهو الذي كان يجعل عنده أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي لأجل أن يترجم ويعطيه من ماله الخاص، وهو الذي كان يشتري العبيد ويحفظهم العلم ويجعلهم يفسرون الدين ويبثون العلم. وجابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله عاش بعد ابن عمر 5 سنوات، وكان أيضا مفتي المدينة بعد ابن عمر، روى 1540 حديثا. وأنس بن مالك، أنس بن مالك أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلاء السابقون كلهم أصابته دعوة النبي، أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس، روى 2286 حديثا. وعائشة أم المؤمنين روت 2210. وليس في الصحابة من يزيد حديث على 1000 غير هؤلاء إلا أبا سعيد الخدري فإنه روى 1170 حديثا. وأبو سعيد هو الذي بايع النبي لا تأخذه في الله لوم ثلائم، ولذا جد في نشر العلم وبثه، فالسعيد في هذه الدنيا الذي ينشر علم النبي صلى الله عليه وسلم وينشر القرآن الذي فيه علم الله. ربنا قال أنزله بعلمه كما في سورة البقرة. ويقول أبو هريرة قل فهذا علم الله تعالى فأين المشمرون؟ يعني لما نعلم أن علم الله في هذا أن من علم الله في هذا الكتاب وأنه نزل بعلم الله فينبغي على الناس أن لا يقصروا في هذا العلم العظيم في تعلمه والعمل به وتعليمه. جزاك الله خيرا. اللهم نعم. بسم الله. فائدة: السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق مع تقديمه أي تقديمه على بقية الصحابة لفضله وسبق فهو من السابقين في الإسلام وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته، فتقدم الوفاء له أثر في قلة الروايات. ممكن، لكن تشوف لما تشوف فيها في سنة كذا وشوف ابن عمر في سنة كذا بينهما دهر طويل. وتأمل إلى العباد الأربعة عند الإمام أحمد: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عبد العاص. لما قيل هو ابن مسعود قال تقدمت وفاته، وأولئك تأخروا حتى عاشوا فاحتيج إلى علمهم. فالصديق توفي قبل عمر، قبل ابن مسعود، فهذا تقدم الوفاة له دور أنه تقدم وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه. ذكره المصنف في تهذيب به أي تهذيب التهذيب. قال: وجملة ما روي له 100 حديث واثنان واربعون حديثا. لابن حجر السلامي عند الإطلاق تهذيب وغالب ابن حجر. كيف الشيخ مثلا قال ذكره المصنف في التهذيب؟ لا، المصنف تهذيب الأسماء واللغات. إذا أحسنت، تهذيب الأسماء واللغات من الكتب المهمة جدا، وقد استخرجه من كتابه النفيس المجموع. أتى بالأسماء وأتى بالمصطلحات الفقهية والحديثية واللغوية، وطبع أخيرا بتحقيق علي كوشك في 5 مجلدات. وأكثرهم فتيا تروى عنه ابن عباس قاله أحمد بن حنبل، وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله ابن مسعود. وروى الشعبي عنه نحوه أيضا، إلا أنه ذكر أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء. وقد استشكل بأن أبا موسى وزيد بن ثابت تأخرت وفاتهما عن ابن مسعود وعلي، فكيف انتهى علم الستة إلى ابن مسعود وعلي؟ قال العراقي: وقد جاء بأن المراد ضم علمهم إلى علمهما وإن تأخرت وفاة من ذكر. قال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال ابن حزم له كلام طويل في الكلام عن المفتين من الصحابة، وله اهتمام بمفتي التابعين وتابع التابعين، وسعة علم ابن حزم كبيرة جدا، حتى قال الذهبي: إني أخضع لفرط ذكائه. أكثر الصحابة فتوى مطلقا 7: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. قال: يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم، أي تفرد توضع لوحدها. قال: ويليهم 20. أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكر وعباد بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة. قال يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير. قال في الصحابة نحو من 120 نفسا مقلون في الفتية جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وسرد الباقي. ومن الصحابة العبادة لهم أربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وليس ابن مسعود منهم. قاله أحمد. طبعا هذا عند الحنفية هؤلاء أربعة ويخرج منهم عبد الله بن الزبير يعني يستبدل بابن مسعود نص على ذلك صاحب نصب الراية. قال البيهقي لأن تقدم موته ابن مسعود وهؤلاء لأنه تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمه فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. لكن لما يمر عندنا باللهيعة ونقول من رواية العبادلة من العبادلة في رواية باللهيعة؟ عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرأ وعبد الله بن وهب هؤلاء العبادلة. يقول الأزيروات عبادلة عن باللهيعة أمثل من غيرهم يعني مو معنى أنه صحيحة لكن هؤلاء أهون لما يقول عن باللهيعة. الشيخ الألباني رحمه الله أخذ لما يأتيه حديث لابن لهيعة من رواية عبادلة ماذا يقول إسناده صحيح فيصحح لابن لهيعة من طريق العبادلة. بسم الله. قيل هم ثلاثة بإسقاط ابن الزبير وعليه اختصر الجوهري في الصحاح الصحاح في اللغة. وأما ما حكاه المصنف في تهذيبه اللي هو تهذيب الأسماء واللغات عنه أنه ذكر ابن مسعود وأسقط ابن العاص فوهم. نعم وقع للرافعي في الديات وللزمخشري في المفصل أن العبادلة طبعا الرافعي كان عمدة الشافعي في زمانه وله المحرر وقد هدبه النووي في الروضة أن العبادلة بن مسعود. أما الزمخشري فهو حنفي الزمخشري وهذا مذهب الحنفية ووجدنا من السيوطي أنه نقل من كتاب نصب الراية أن العبادلة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغلط في ذلك من حيث الإصطلاح يعني اعتبار السائر هو من ذكر أربعة ابن الزبير وابن عمر بن العاص وابن عمر بن عباس وكذا سائر من يسمى عبد الله من الصحابة لا يطلق عليهم العبادلة وهم نحو 220 نفسا كذا قال ابن الصلاح أخذا من الاستيعاب. وزاد عليه ابن فتحون جماعة يبلغون بهم نحو 300 رجل يعني اسمهم عبد الله. قال أبو زرع في جواب من قال له أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه اللهم احفظ لنا أنيابنا. هذا قول الزنادقة ومن لا يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. يعني هم اللي حجوا مع النبي قرابة 120,000. قال العراق وهذا القول على أبي زرع لم أقف له على إسناد ولا هو في كتب التواريخ المشهورة وإنما ذكره أبو موسى المديني في ليله بغير إسناد. قلت أخرجه الخطيب بإسناده فقال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل أليس يقال؟ فذكره بلقبه. قال العراقي وقريب منهما أسنده المديني عنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم من رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة. وهذا لا تحديد فيه. وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى؟ هو المهم أن الأمر تقريب. وهذا أقوى ما ورد قول كعب بن مالك في صحيح البخاري في قصة توبته. وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلف. طبعا كعب كان أحد شعراء النبي حسان، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة كانوا يناشحون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نافح عن رسول الله وبث حديثه فنسأل الله أن يسخر له جبريل يناسح عنه، قال اهجهم وروح القدس معك. قال في قصة تخلفه عن تبوك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، أي يعني الديوان، يعني أسماهم كثر. هذا الصحابي يقول بسم الله. طبعا الدواوين لم تكن قد دونت في زمانه، إنما دونت في زمن عمر بن الخطاب. قال العراقي روى السادي في المناقب بسند جيد عن الشافعي قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك. قال ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، يعني الذين ذكرت أسماهم ولم تراجم، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم من عاصره أو أدركه صغيرا. واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة. يعني هي من الذي يعرف؟ يعرف الذي له شأن وله منصب وله في الشيء. يعني انت الآن غازي عنتاب بها 1.5 مليون، كم شخص انت تعرف منهم؟ وهكذا. فهذه لهم شأن، هذه منح، لأن الإنسان لا يكون زائدا على التاريخ، إنما يزيد على التاريخ، ويكون له شأن ويعمل ويؤثر. واختلف في عدد لما يأتيه الشاب يريد أن يبايع النبي يقول له هل لك من إبل تؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء. هذا لا نعلمه ولا نعرف اسمه، ولكن الله يعلمه ويعرفه. لما جاء عمر الخطاب قال له كم قتل منا؟ قال 1,000. قال كم منهم؟ قال قرابة 1,000. عدد فلان وفلان قال وغيرهم كثير لا يعلمهم عمر الخطاب. فقال له إن كان عمر لا يعلمهم فإن رب عمر يعلمهم. فهذا في زمانه ولا يحفظ أسمائهم. الذين غرقوا في معركة الجسر من الصحابة 2,000 لا نعرف أسمائهم. وهكذا. واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، يعني في البدر والأحد وبيعة الرضوان. فجعلهم ابن سعد 5 طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقة. الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء 4، الثاني أصحاب دار الندوة، الثالث مهاجرة الحبشة، الرابع أصحاب العقبة الأولى، الخامس أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، السادس أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة، السابعة أهل بدر، الثامنة الذين هاجروا بين بدر وحديبية، التاسعة أهل بيعة الرضوان، العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص تأخروا، 11 مسلمة الفتح، 12 صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، 3 أفضلهم على الإطلاق. وهذه مسألة مهمة جدا، أبو بكر ثم عمر بإجماع أهل السنة. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي. أبو العباس القرطبي ليس أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، هذا صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، هذا شيخ ذاك. قال ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع. وكذلك حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، رواه عنه البيهقي في الاعتقاد. وحكى المازري عن الخطابية تفضيل عمر، وعن الشيعة تفضيل علي، وعن الرامندية تفضيل العباس، وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل. وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه قال أبو بكر خير وعلي أفضل، وهذا تهافت من القول. وحكى القاضي عياض أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من مات منهم في حياته أفضل ممن بقي بعده لقوله أنا شهيد على هؤلاء. قال المصنف هذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول، إن ربما عاش بعده وبث العلم أجر أكثر من هذا. ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة، وعليه ذهب مالك الشافعي وأحمد وسفيان الثوري وكافة أهل الحديث. طبعا استخدم هنا الصفة بعد الموصوف، يعني الصفة قبل الموصوف، يعني بعض أهل العربية يقول لا تقول كافة، يقول وأهل الحديث كافة. ولكن السيوط يعني مقدم في العربية، وكتابه الأشفاه والنظائر يدل على مهارته في هذه الصنعة. قال وكافة أهل الحديث والفقه والأشعري والباقلاني وكثير من المتكلمين، لقول ابن عمر، الدليل هو قول ابن عمر، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، رواه البخاري. رواه الطبراني بلفظ أصرح كما تقدم في نوع المرفوع، يعني أصرح بحيث يعني بالإجماع. وحكى الخطابي عن أهل السنة من أهل الكوفة تقديم علي على عثمان به، قال أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح الملقب عند بعضهم بإمام الأئمة، وهو رواية عن سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري كان في السابق يقول بأن علي أفضل من عثمان ثم رجع، ولكن آخر قوليه ما اعتبر. وحكي عن مالك التوقف بينهما، يعني حكي عن مالك قولا ثانيا هو التوقف، حكاه المازري عن المدونة، والمازري شارح صحيح مسلم. وقال القاضي عياض رجع مالك عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي وهو الأصح إن شاء الله تفضيل عثمان على علي. وتوقف أيضا إمام الحرمين، قال من أصحاب الوجوه مثل الشافعي إمام الحرمين، ثم التفضيل عنده وعند الباقلاني وصاحب المفهم ظني، إن هل هو قطعي أم أنه ظني. وقال الأشعري قطعي. قال أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة، سعد بن أبي وقاص. طبعا ألف كتاب نفيس لابن ناصر الدين اسمه محض الخلاص في فضائل سعد بن وقاص، أو فضائل سعد بن وقاص. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح، ثم أهل بدر وهم 318. روى ابن ماجه عن رافع بن خديج قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، صححه الترمذي. وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون، إذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك 12 نقيبة ثم بايعه العام القابل 72 من المهاجرين والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين في قول. ومن له مزية أهل العقبتين الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة منهم ابن الحنفي، أي علي بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب، وهو ليس ابن فاطمة يقال له ابن الحنفية، توفي عام 40 أو 80، لا 80، توفي عام 80. وهو الذي حينما مات ابن عباس قال توفي هذا اليوم رباني هذه الأمة. وابن عباس توفي عام 68، وابن سيرين توفي عام 1100، وقتادة توفي عام 1700. وفي قول الشعبي أهل بيعة رضوان هؤلاء سميت لأن الله رضي عنهم، فعلم الله ما في قلوبهم. نعم أحسنت. وكان النيات أمرها مهم جدا. وفي قول محمد بن كعب القرضي وعطاء بن يسار أهل بدر روى ذلك سنيد عنهما بسند فيه مجهول وضعيف، وسنيد ضعيف أيضا. وروى القولين السابقين عمن ذكر عبد بن حميد في تفسيره، وعبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه بأسانيد صحيحة. وروى سنيد بسند صحيح للحسن أنهم من أسلم قبل الفتح. فوائد: الأولى، ورد في أحاديث تفضيل أعيان من الصحابة على كل أمر مخصوص. ورد في أحاديث تفضيل أعيان من الصحابة كل واحد في أمر مخصوص، يعني فضل في جانب محدد. فروى الترمذي عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وروى الترمذي حديث: أفرضهم زيد، وصححه الحاكم له: أفرض أمتي زيد. الثاني، أصلها في التفضيل بين فاطمة وعائشة على ثلاثة أقوال. ثالثها الوقت، يتوقف عدم الخوض في هذا. والأصح تفضيل فاطمة فهي بضعة منها، حتى الذهبي يقول البضعة النبوية والجهة المصطفوية. وقد صححه السبكي في الحلبيات وبالغ في تصحيحه. وفي الصحيح: فاطمة سيدة نساء هذه الأمة. وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي وبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة. طبعا النسائي له كتاب فضائل الصحابة من ضمن السنن الكبرى، وقد أفرد استلة وطبع في تحقيق فاروق حمادة. ورواه الترمذي موصولة من حديث علي بلفظ: خير نسائها مريم وخير نسائها فاطمة. قال شيخ الإسلام: والمرسل يفسر المتصل، يعني هذه يشرح بعضها بعضا. الثالثة: أفضل أزواج. طبعا بعض الأشياء يعني الخوض فيها يعني ربما يكون فيه مجازفة ولا داعي له. أفضل أزواجه خديجة وعائشة. وفي التفضيل بينهما أوجه حكاها المصنف في الروضة، اللي هي روضة الطالبين، وهو من يعني هو للرافعي، وإذا أضاف شيء من عنده يصدره بقوله قلت، ويختمه بقوله والله أعلم. ولما مر عند أذكار الدعاء قال: وأذكار الدعاء حدثته لأنه محدث. ثالثها الوقف. واختار السبكي في الحلبيات تفضيل خديجة ثم عائشة ثم حفصة ثم الباقيات سواء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نقول الاثنين اثنين ربيع الأول. شكر الله لك يا سيدي.